حتى إذا أتوا على واد النمل قالت وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها الله وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون سليمان داود وقال يا أيها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى صالحا توبه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها

فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وتفقد الطريق فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما رب العرش العظيم هو رب العرش العظيم ورب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش الله أكبر. قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنه كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه إنه من سليمان وحدوه. عمي انا حلفتك تاني كمان. الله اكبر. حسبك الله يا عبد الشيخ محمود. الله يزيدك يا مولاي. وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون. قالت يا وإن سليمان قال أتمدون Thank you. قال من

عصفت ألجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي قالت رب صدق الله.